أمر لم يشأه ولم يأمر به، وهو الكفر بالنسبة للأنبياء والملائكة. ومن كان مؤمنا بالقرآن الكريم فليقف عند قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يقال كيف يعذب الله العصاة على معاصيهم التي شاء وقوعها منهم في الآخرة. توحيد الله في الفعل. روي عن الجنيد إمام الصوفية العارفين عندما سئل عن التوحيد أنه قال: اليقين. ثم استفسر عن معناه فقال: إنه لا مكون لشيء من الأشياء من الأعيان والأعمال خالق لها إلا الله تعالى. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث حذيفة. إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم وإنما يكتسبونها، فقد قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. تمدح الله تعالى بذلك لأنه شيء يختص به، وذلك يقتضي العموم والشمول للأعيان والأعمال والحركات والسكنات. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ساق الله تعالى الصلاة والنسك والمحيا والممات في مساق واحد وجعلها ملكا له. فكما أن الله خالق الحياة والموت، كذلك الله خالق للأعمال الاختيارية كالصلاة والنسك والحركات الاضطرارية من باب الأولى. وإنما تمتاز الأعمال الاختيارية، أي التي لنا فيها ميل، بكونها مكتسبة لنا، فهي محل التكليف. والكسب الذي هو فعل العبد وعليه يثاب أو يؤاخذ في الآخرة، هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل، أي يصرف إليه قدرته فيخلقه الله عند ذلك. فالعبد كاسب لعمله، والله تعالى خالق لعمل هذا العبد الذي هو كسب له، وهو من أغمض المسائل في هذا العلم. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فليس الإنسان مجبورا، لأن الجبر ينافي التكليف، وهذا هو المذهب الحق، وهو خارج عن الجبر والقدر، أي مذهب الجبرية والقدرية. ويكفر من يقول إن العبد يخلق أعماله كالمعتزلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كلام القدرية كفر، والقدرية هم المعتزلة. قال أبو يوسف: المعتزلة زنادقة. ووصفهم أبو منصور التميمي في كتابه الفرق بين الفرق بأنهم مشركون. وأبو منصور هو الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي هذه العبارة، وقال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي، وهو ممن كتب عنه البيهقي في الحديث. ولا تغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم،